الحكم اذا كان عندي قابل وثني يعبد بوذا او نصراني يقول الله تعالى الثلاثه وانا لا انصر عليه ولا ادعوه الى الاسلام واختلف بابنائي افيدوني وامسحوني اسالكم الله فمن ذا الجلال يجب عليه ان يطيعه وان كل يعبد وانا لا اعرف عنك لا النصراني ولا علمك ولي اكثر من النصارى ولي وثني اكثر والهندوس في وثني اكثر فيجب عليه ابعاد ذلك وانهاء عهودهم واستبداله بالمسلمين فلا خير في بقاء هؤلاء عندك وجر عليه في الدين والدنيا الا اذا هداه الله الاسلام وقبلوا منك ودعوته الاسلام وهداهم الله وقبلوا فلا ذات وحدهم فقد يكون اسلامهم غير حقيقي ثلاث يقبل منهم الاسلام وادعوهم الى الاسلام فاذا قبلوا فلك اجر عظيم ولعلهم يكونوا صادقين مع المراقبه والعنايه فاذا رايت عليهم امارات الصدق والضوء بلغ قبول الاسلام فهذه نعمه من الله عليك وعليهم الحمد لله ومع هذا تراهمهم وتلاعبهم حتى لا تكون مخدوعا بهم وهم كاذبون.